إذا شخص توضأ وترك السنن، إذا شخص توضأ وترك السنن لا ثواب له بالمرة في هذا الوضوء، أما الصلاة لا تخلو من الثواب وإن كان ترك كل السنن في الوضوء. أمر البسملة في الوضوء شديد، يعني إذا واحد تركه أشد كراهة من ترك البسملة في الغسل، هذا مكروه وهذا مكروه، لكن في الوضوء أشد. بده يقرأ البسملة عند إذا واحد بده ثواب بالوضوء، يقرأ البسملة عند المباشرة بالوضوء ولو كان بالسنن، يعني بياخذ الماء يخرج خارج بيت الخلاء بيقول بسم الله وهو يغسل كفيه، مش بيقول بسم الله بعدين بيفوت ببلش بالوضوء، ما بيكون حصلت سنة التسمية التي هي للوضوء. خارج الخلاء بيقول البسملة مع المباشرة بغسل كفيه ابتداء الوضوء، ابتداء السنن يعني، بيفوت على الخلاء بيكمل الوضوء.